من هذا الحديث النبوي الشريف. ولو أن إنسانا ناقشنا في تاريخ البدعة أن يبلغ الله نعينه إلى هذا الحديث، هذا التاريخ لم نخترعه نحن، وإنما أخذناه من كلام رسول الله. البدعة أمر مستحدث، ثانيا أمرا بعد أن استحدث أقيم الدين، مع أنه ليس له أي أصل في الدين. خرج من هذا المصالح المرسلة، وإن كانت المصالح المرسلة ليست مغطاة بنصوص من القرآن أو السنة، لكنها داخلة في الدين عن طريق جذورها. ما هي جذورها؟ المصالح الخمس التي عرفنا بها والتي تحدثنا عن طريق تنفيذ كل مصلحة منها. هذا الكلام أوضحناه في درسنا الماضي، ومن هنا ندرك أنه لا يجوز لإنسان مجتهدا كان أو غير مجتهد، نبيا وليا عارفا بالله أي إنسان، أن يتزود على الإسلام الذي أتمه الله حرفا واحدا. من أين أخذنا هذا؟ من هذا الحديث الشريف. لكن ينبغي ونحن نقول هذا الكلام أن نعلم متى يكون الإنسان متزيدا، وإن حمل إليه أنه لم يتزيد، ومتى لا يكون متزيدا بل هو متحرك ضمن الإسلام الذي جاءنا به الله، وإن حمل إليه أنه متزيد. ينبغي أن يعلم هذا، وهذا علما هاما يكاد يكون ثما برأسه من سنون الشريعة الإسلامية، وهو علم المصالح، مصالح الشريعة الإسلامية. متى تكون مصالح فعلا تتبناها الشريعة الإسلامية ومتى لا تكون؟ إذا علمنا هذا وعلم ذلك بدراسة وبالجهد لا بالعاطفة والتخيل، نعم، إذا عرفنا هذا استطعنا أن نتجنب المجال. لكن الآن نترك قضية البدع، ونحن الآن لا نزال في أحاديث البدع، ناخذ من هذا الحديث جانبا عمليا هاما. الشارع جاءنا بحرمة الربا في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله، فلو أن إنسانا غير وبدل وطور وجاءنا بطريقة ما يحاول أن يقنع به الناس أن الربا أو بعضا من أشكال الربا ليس محرما، يدخل تحت طائلة هذا الكلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إنسان أخذ يطير ويقول ويزول على ما شرعه الله عز وجل من حجاب للمرء، حجاب احتشام، يعرف كل إنسان الحكمة من مشروعيته، نص عليه كتاب الله وأوضحته تفصيلا سنة رسول الله. جاء إنسانا من الغيب ربما قطع كلامه فتوة الدين وقال الأمر تطور، والحجاب لم يكن معروفا إلا في أيام العثمانيين وما أدري إلى آخر هذا الكلام، ينطبق عليه قول رسول الله